نحن عندنا نظام شرعي إلهي فوق النظام الوضعي. يقول اصرف بي حتى يجي المرأة الثانية أو يجي رجل آخر. نعم وهما معه اللهي إلا الآن ما معه اللهي ولا معه رجال؟ معه رجال ولا لا؟ إذن يقول انسي ينزلها ولا من الأصل يقول سبي ترى ما بقي أنت بتنزيل يشرط عليها من الأصل. لا واحد اثنتين ما فيها ما في خلق ايش ما خلف واحد كملنا إيمانته لا ولا كمل الفوائد ولا السؤال زعلان حكمة الله جوابه أنه نعم ولو كانت مشركة يعني هذا ليس نكاحا. النكاح هو الذي لا بد أن تكون مرأة كتابية أما إذا كان بعقد بملك يمين فإنه يثبت جواز الوطء ولو كانت مشركة. ما الذي أخرجه من التعريف؟ هل قلنا إلا الرقيق؟ ما الذي أخرجه؟ ها؟ سبحان الله أبو الرقيق ليس أبا له. ها؟ إيه؟ المملوك يعني إيه؟ المملوك لا ما يكون محرم. المملوك لا يكون محرم لماذا؟ اي نعم لا لا يجوز لا نعم اي لكن لا يخلو بها لكن يعني سقط عنه الحجاب وجاز له النظر لان للحاجه انه مذكور في القران ممن يحل النظر اليه. طيب عندنا الآن لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتم رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. نعم. ما حكم خلوة الرجل للمرأة؟ نعم مطلقا ولو كان زوجا. نعم ولو كان ذا محرم. إذن نقول إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم. ما هو الدليل؟ نريد الحديث الأول. هنا أنا نريد الأول. أو ذا محرم. أحسن. هذا في استثناء. لكن حديث العباس ما فيها ما هو على الصدر. طيب. يلا سامي العقيل. بماذا تفسر الخلوة؟ هنا انفراد. أحسنت. فإن كان معهما أحد

أن يزوجوه، وهذه مفسدة كبيرة. فهل نغلب جانب المصلحة أو نغلب درء المفسدة؟ ثاني، أنا بسمع ما فليتنا اليمنى من جهة واليسرى من جهة. إيش تقول يا صاحب اليمين؟ أين الثاني ولا الأول؟ نغلب جانب المصلحة أو درء المفسدة؟ طيب ابن داود، ايه واقع واقع ايه، لكن هذه المصلحة تفتح علينا باب مفسدة، هي هذه المشكلة. نحن اذا نظرنا الى ان فيه مصلحة كما تصورت، قلنا إذا تاب إلى الله وندم على ما فعل وأراد أن يكون أن يستر الله عليهما يزوجه منها ويستلحق الولد ويكون ولد له. لكن جانب المفسدة هو الذي يخسر الظهر. نعم سريع. الله لا يجعل هذا. أفهمتم الآن؟ يقول إذا كان قد اشتهر أن هذا الرجل زنى بهذه المرأة، فهنا نغلب، نعم نغلب جانب درء المفسد، جانب درء المفسد لأنه مشتهر، فإذا زوجناه منها وقد اشتهر انفتح الباب. أما إذا كانت المسألة سرا ولم يطلع عليها أحد، فهنا نغلب جانب المصلحة، لأن المفسدة في هذا الحال قد تكون بعيدة، لكن ما تدري حتى هو ما راح يفضح نفسه يقول أنه زنى بها ثم تزوجها. نعم نعم هنا. هي لك مفسدة عظيمة، هي مفسدة عظيمة، لكن التفصيل اللي قاله الأخ سليم جيد، التفصيل اللي قاله سليم جيد. نعم ما أدري، أنا عندي التفصيل اللي قاله سليم جيد. على كل حال إن ما قاله سليم جيد، وما قلته أنت لا شك أنه يمكن يحمل عليه الحديث، لكنه ما قاله سليم أجود. ها؟ اللي يقول إذا كثر الزنا في الناس ذكر نغلب درء المفسدة كذا، وإن قل نغلب جانب المصلحة. ما هو إذا اشتهر الرجل المعين، الفرق بين القولين. سليم يقول إذا كان هذا الرجل في هذه الفعلة اشتهر فهنا ما نحرمه مما أراد لئلا يقتدي به غيره. أما إذا كان المسألة سرا مثل الإنسان في بادية وعنده بنت عمه، وهذا تقع في البادية كثيرا، نعم عنده بنت عمه يرعى هويها الغنم وحصل ما حصل وحملت، فهنا دائما يقولون زوجه منها، زوجه وسطه والله يتوب علينا عليه. فإذا تاب وزوجناه حصلت هذه المصلحة، والمفسدة ما هي ظاهرة. نعم خالد. أين ما تقولون؟ يقول لو كان صاحب الفراش عقيما وتنازع مع صاحب عزان، ظاهر الحديث أن الولد للفراش مطلقة ما دام فيه نزاع. نعم زهير هنا لا تجب التوبة، لأن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانة مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، لا بد من التوبة. سلامة، الحين قضينا الآن، دخلت الأسئلة. نعم لكن تاب، وقد قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه أولى، كل الحدود، كل الحدود من تاب منها قبل أن يقدر عليه فإنه يرفع عنه الحد. فالظاهر حديث ماعز أنه إذا تاب ولو بعد الشروع في إقامة الحج عليه قبلت توبته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. إيش؟ إيه؟ نعم، هذه من الفوائد، هذه من الفوائد، ما ذكر الفوائد لكن نبهنا عليه إن شاء الله. نعم إذا كان لا إذا كان يمكن أن يكون منه فنفيه حرام، إذا كان لا يمكن أن يكون منه فله أن ينفيه، بل قد يجب عليه أن ينفيه. نعم إيش؟ متى نشأت به؟ نشأت به وهي حرة، إذا فيكون حرا، لكن هل يتبعها في السبي؟ الظاهر نعم يتبعها في السبي، يكون من جنس الذرية، إنما هو في الأصل خلق حرا. نعم ما تقولون فيها؟ تبرئت في أثناء الحيض، أي قصدي نعم سبيت في أثناء الحيض، فهل تستبرئ بحيضة جديدة أو تكمل الحيضة اللي فيها؟ تكمل لا شك، لكن هل نحتاج إلى حيضة أخرى؟ نعم يعني. أما من جهة المعنى فالأمر كما قلت، كما قلت. وأما لفظ الحديث حتى تحيض حيضة فلا بد من حيضة كاملة، وهذا أحوط، مقدم الأحوط هذا. نعم بحيضة بحيضة بحيضة، لا هذه نصف حيضة، هذه نصف حيضة ما في إشكال. لكن إذا معناه تلغى. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الولد للفراش، فبماذا يثبت الفراش بندا؟ مطلقا اللي فيه التفصيل أما حضرت. نعم شراف الشراف. الحرة متى تكون في الأمة متى تكون في راشا؟ نعم تمام، هذه أقوال ثلاثة بالنسبة للزوجة، بالنسبة للزوجة الأقوال فيها ثلاثة، بالنسبة للأمة ما علمنا إلا قولا واحدا، ويمكن يكون فيها أقوال لكن هذا هو المعروف. طيب